اثناء الحمل ممكن يحصل من تلقاء نفسه بريتنسي، ممكن يبقى سبونتينيوس. سبونتينيوس زي الستار والحاجات الثانيه اللي قلنا عليها. الانتيريور ساتوريشن والبوستيريور ساتوريشن والانفيزيف مول والاكسيدنتال هيمرج والانفيزيف مول، كل ده حاجات ثانيه. ممكن بقى اليوترس يفرقع نتيجه التروما، يعني ما يبقاش سبونتينيوس يبقى تروما. ايه التروما يعني؟ التروما المقصود بيها ايفاكيوشن. يعني واحده كانت بتسقط وقالوا لها حضرتك محتاجه عمليه تنظيف البرودكتس اللي موجوده جوه والستيك دي سيلي ودي ممكن تفضل تعمل ايجنج وتعمل انفكشن، فقالوا لها انت محتاجه عمليه تنظيف ايفاكيوشن. وهم بيعملوا العمليه دخلوا اله عملوا فيها سيركوليشن جديد. زي ما هي سام سورت اوف رابشر وهو حصل اثناء الحمل اهو. فده بيعتبر رابشر، ده بيعتبر تروماتيك المره. اوقات في ناس ما بتسميش ده رابشر، بيسموه بيربوليشن، وهو مش اوقات يعني هو اللفظ المستخدم اكتر هو بيربوليشن. في ناس بتقول ان هو لو اليوترس ده اتعور قبل 28 اسبوع هنسميه بيربوليشن، بعد كده هنسميه رابشر، على العموم هو مكتوب من ضمن اسباب رابشر. يبقى دي اسباب الرابشر ديورنج بريجنسي. عادة سبونتينيوس بوسبلي روماتيك. رابشر اليوترس ديورنج ليبر بقى. يعني ممكن ما يفرقعش اليوترس ده اثناء الحمل، ممكن يفرقع اثناء الولاده. اللي هيفرقع اثناء الولاده ده ما بقول لكم ايه، بسيب الكتاب كده شويه نشوف ايه الكتاب. رابشمنتوس ديورينج ليبر لهم ثلاث مجموعات من الاسباب، سبونتينيوس او تروماتيك او اوكسيتوسي. مين بقى يعرف يقول سبونتينيوس ازاي؟ يعني واحده بتولد ايه اللي يخلي اليوترس يفرقع وواحده بتولد؟ في سببين كبار وانتوا عارفينهم الاثنين، واحده بتولد تروح مفرقعه. ركز ليه؟ صح؟ ادي حاجه ده نمره فينا نمره واحد. طب والكرس ولا ما يفرقعش اثناء الحمل؟ هو ممكن يفرقع اثناء الولاده، ايه المانع يعني؟ ده حتى اثناء الولاده انتوا تعرفوا ان الاندر اللور سيجمنت از اندر جوينج ستريتش، فممكن السكر ما يفرقعش اثناء الحمل، يفرقع اثناء الولاده. فاللي بيحصل عندها رابش بيوتر ديورنج ليبر ممكن يحصل نتيجه رابش ستار برضه، السكر يفرقع اثناء الولاده او اوبستراكت ليبر، ودي كنا لسه بنتكلم فيها قريب قوي. طيب تروماتيك دي برضه تقدروا تخمنوها مش صعب. ايه التروما اللي ممكن تحصل اثناء الولاده تفرقع دي؟ فورس، واحد بيستخدم فورس بطريقه غلط، ولا مدخل الحاجات المؤذيه دي الكرينيوتومي بتاع الانتربوليتر اللي بيعمل دي كرينيوتومي، حاجه استخدام لحاجه من دول. طيب يبقى استخدام بقى فورس ولا انتربوليتر حاجه كده يعمل بيها رابش بيوتر. او في حاجه ثانيه هقول لكم عليها، ممكن يحصل سيرفايكال لاسريشن. السيرفايكال لاسريشن تروماتيك، يعني انت وانت بتشد بالفورسز كان السيرفيس نوت فولي دايركت، رحت نازع السيرفيس. المزع اللي في السيرفيس ده ممكن يقفل بقى الكلمه في البلد، ممكن يقفل. ممكن يسرح على فوق. ممكن يجري على فوق. وانت قطعت السيرفيس كويس، السيرفيس اللي اتقطع ده تروح كارن لفوق. يعني في حالات من التروماتيك دي بتبقى اكشلي بتبتدي السيرفايكال تير اكستندنج ابورد. السيرفايكال لاسريشن ويسرح على فوق. دي كلها حاجات تروماتيك. improper use of oxytocin ده انتوا عارفينه. انا قلت لكم وقت ما كنا بنتكلم عن الاوكسيتوسن قلت لكم الدواء ممكن يكون فيري ريسك، وقلت لكم ان في حالات بيبقى ممنوع فيها استخدام الاوكسيتوسن، ما خدتش بالك واستكملت يبقى معانا ربش. يعني بيك اوكسيتوسن لواحده عندها ديسبروبورشن، اللي عندها ديسبروبورشن يحتوي البيبي كبير على البلز، الرجل يحتوش بايه اللي عندها ديسبروبورشن؟ مش مصرف ليه بس انت بقى بتستعجلها عمال تجيب لها طلقه عشان تدرس يفرقع بسرعه. أو اديت اوكسيتوسن لوحده بنترعب ان نعدي من جنبها واحنا ماسكين اوكسيتوسن جميل. جراند مالتي فاز، جراند مالتي فاز زي ما اتفقنا هي من نفسها سهل جدا الفرق، لسه ناقصه اوكسيتوسن. اوكسيتوسن لو اديته في وجود ديسبروبورشن او في ضعف جراند مالتي فاز، او لو اديته في وجود مال برزنتيشن، ودي برضه حاجه قلناها قبل كده ان استخدام الاوكسيتوسن في المال برزنتيشن از فيري ريسك الكاركترست اوف رابتشر يوزر، لانه في المال برزنتيشن كتير ما بيبقى فيه اوبستراكشن بس انت ما انتش واخد بالك. ان ريكوجنايز اوبستراكشن. طب انت مش واخد بالك انه في اوبستراكشن وديت اوكسيتوسن على الفرق، فالامبروبر يوز اوف اوكسيتوسن ممكن جدا يؤدي الى رابشر يوترس ديورينج ليبر. يبقى الفرق اثناء الولاده دي ده سبونتينيوس سكار او اوبستراكت ليبر، ده تروماتيك فورسز ولا بيركوريتور ولا سيرفايكال فير اكستندنج ابورد، يا اما امبروبر يوز اوف اوكسيتوسن. ده كله رابشر ديورينج ليبر، وكان في قبله رابشر ديورينج فاكت. التايبس اوف رابشر والسايتس اوف رابشر. الرابشر ده بيتسمى او سايت اوف رابشر، ممكن اللي يفرقع يكون الابر سيجمنت، ممكن اللي يفرقع يكون اللور سيجمنت، يا الابر سيجمنت يا اللور سيجمنت، دي ابر دي لور دي سايت. تايبس اوف بيرفوريشن، التايبس اوف بيرفوريشن او الرابشر اي مين بيتسمى كومبليت او incomplete، يعني complete ولا incomplete ده على حسب اللايرز اللي فرقعها. هو انتوا تعرفوا ان اليوترس متغطي بالبيريتونيوم، وهقول لكم كمان ان البيريتونيوم اوفرلاين اليوترس عند الابر سيجمنت بيبقى فيرملي ادهيرنت، يعني البيريتونيوم اللي مغطي اليوترس ده في الابر يوتراين سيجمنت بيبقى لازق تماما في اليوتراين وول، ما تقدرش تشيله من عليه، هو واليوتراين وول حاجه واحده. انما عند اللور سيجمنت بقى بيبقى الاثنين لوزلي اتاتش، يعني تقدر لو انت ماسك بآله وانت فاتح بطن البيشنت مثلا، لما تمسك البريتونيوم تقص ترفعه كده ممكن يترفع في اللور سيجمنت تطلع بيه بعيد عن اليوتراين وول. كويس، انما في الابر سيجمنت البريتونيوم لازق تماما في اليوتراين وول. لو حصل ان كل اللايرز اتقطعت بما فيها البريتونيوم يبقى ده اسمه كومبليت راتش انفولفنج كمان بالبريتونيوم. لو حصل ان الريتراين وول اتقطع والبريتونيوم ما اتقطعش هو ده اللي هيبقى اسمه incomplete rupture. اوكي؟ طبعا هسألكوا سؤال كده يبين انتوا سكيلتوا دخلتوا في المود ولا لا. لو حصل rupture في الابر سيجمنت هيبقى ايه؟ لازم لما يحصل rupture في الابر سيجمنت غصب عني لازم هيبقى complete، لان البريتونيوم جزء من الوول بتاع الابر سيجمنت. ده اكيد لازم rupture في الابر سيجمنت لابد هيبقى complete. rupture في اللور سيجمنت قد يكون كومبليت وقد يكون انكومبليت. اصحى شويه من فضلكم. رابشر في اللور سيجمنت ممكن يبقى كومبليت وممكن يبقى انكومبليت. لو كان رابشر لور سيجمنت نتيجه لاوبستراكتد ليبر هيبقى كومبليت، لو كان سيرفايكال تير اكستندنج ابورد هيبقى انكومبليت. بصوا بقى كده دلوقتي، في واحده اثناء الولاده جالها سيرفايكال لاسيليشن وجري على فوق، يبقى ده قطع الاثنين هو بس ما قطعش مين؟ الاثنين. بس يبقى ده incomplete. اما بقى في حالات obstructed labor يبقى complete. مين هيعرف يلاقي كلمة ليه obstructed labor بيبقى complete؟ هي كلمة صح؟ لان lower segment في obstructed labor بيبقى ايه؟ بالون منفوخ على الاخر، يعني lower segment بتتقلل على الاخر لدرجة ان هو نفس lower segment من كتر ما هو منفوخ على الاخر اصبح لازق في التلاتونية، يوم ما يفرقع هيفرقع وياخد معاه التلاتونية. انت معايا ولا لا؟ يبقى lower segment او rupture في lower segment ممكن يبقى كومبليت او انكومبليت على حسب سببه ايه. لو كان سببه اوبستراكت ليبر هيبقى كومبليت، لو كان سببه سيرفايكال تير اكستندنج ابورد هيبقى انكومبليت. تمام؟ طب انا هقول لكم على حاجه بقى تحتاج ان انتوا تكونوا فاكرين شويه اللي انا هقوله. افكركم كده بسرعه بالانترفيو وبعدين اقول لكم بقى على حاجه. دلوقتي احنا كنا اتفقنا ان انا كده زي اليوترس وده عادي، دي كده زي التيوب متعلق عليهم ايه؟ البريتونيه. طب افرض في واحده حصل لها incomplete laceration، الجلط هيروح فين؟ هيبقى intraperitoneal ولا extraperitoneal؟ incomplete laceration يعني البريتونيوم ما اتقطعش، هيبقى extraperitoneal. extraperitoneal peritoneal cavity ما دخلهاش الجلط صح؟ وهيتكون رول ليجمنت هيماتوما، ما هو في قطع هنا في اللور سيجمنت كويس؟ وهيتجمع بلاد ما بين التو لايرز في الرول ليجمنت، ده اسمه رول ليجمنت هيماتوما. انما لو كان القطع ده انفولفنج بيريتونيوم هيبقى فيه انترنال هامر، انترا بيريتونيال هامر. فاهمين اللي بقوله ولا صعب عليكم؟ اقول تاني؟ طيب يبقى دي السايتس اوف رابشر والتايبس اوف رابشر. الدايجنوزس بتاع رابشر ايه؟ رابشر يوترس ده هيبقى شكله ايه؟ كلينيكال بيكتشر اوف رابشر يوترس. برضه هنا في تقسيمه، clinical picture of rupture uterus هيختلف تماما على حسب الرابشر ده حصل during pregnancy ولا الرابشر حصل during labor. ده له منظر والتاني له منظر. والرابشر اللي بيحصل during pregnancy ممكن ياخد شكل من ثلاثة، حاجة من ثلاث مرات. في حاجة اسمها the classical picture of rupture، يعني الصورة المعتادة في rupture uterus. واحدة كانت قاعدة وهي حامل مش عارف عندها سكار ولا عندها فاجنسي بريزمنتري بورن ولا حاجة كده وصراخ فرقع. ها؟ لما يفرقع ده أثناء الحمل إيه اللي هيحصل؟ اليوترس انفجر ما يجيلهاش ليه؟ يجيلها فين ونص طبعا، فهيبقى عندها سيفير ابدومينال بين مظبوط، وعندها أكيد انترنال هيموريج. البين والهيموريج يعملوا شوك كويس؟ وهي لما اليوترس فرقع البيبي دلوقتي بقى بره اليوترس، البيبي طلع بره اليوترس، فالبيبي اللي طالع بره اليوترس ده هل تفتكر انه هيفضل قاعد مقرفص ومش عارف ايه؟ هيبقى في ابنورمال لايت وابنورمال اتيتيود، قاعد بقى جوه البطن براحته خالص، ولو حطيت ايدك على بطنها اليوترس بقى تحت الجلد على بطنها، سوري البيبي بقى طلع بره اليوترس. فالفيتر بارتس ار ايزلي فالتبل، سهل انك تحس في تفاوت بس قريبه قوي بقى تحت الاقدام الاول مباشره. والبيبي طبعا مش قاعد بمنظر معتاد بقى في ابنورمال اي وابنورمال اتيتيود. في نفس الوقت لما البيبي بيطلع بره اليوترس اليوترس ده مش طفل صح؟ يبقى البلاسنتا هيحصل لها انفويد اللي ايه؟ سيباريشن اوف ذا بلاسنتا يبقى عيل هيموت. لما تيجي تسمع البيبي هتلاقي البيبي ده اوريدي يا اما تبيد الاسماس يا اما تات على حسب ما شفتها امتى. مش كده؟ ده منظر طبعا كارثه. واحده عندها سبيل ابدومينال فين وشوك وبتاع والدنيا واخد الوضع العجيب ده وبتسمعه تقيل ما فيش. ده اسمه ذا كلاسيكال بيكتشر اوف رابتشر اور ذا كاتاستروفيك بيكتشر اوف رابتشر. كارثه مش كده؟ فهو اسمه كده ده كلاسيكال بيكتشر بتاع الرابتشر. انما مش دايما الرابتشر يوترس ياخد الاشكال دي. اوقات ياخد شكل تاني، اوقات ياخد بيكتشر اسمها سايلنت رابتشر. واضح كده من الاسم سايلنت ملهاش اسم. كويس؟ I mean the silent ما عندها very minimal symptoms to sign. The symptoms to sign are very minimal. دي تحصل أكثر مع واحدة عندها scar في اللور segment. Scar في اللور segment. Scar في اللور segment ده وقت يجي يتراكم الحمل ويطفى. كويس؟ السكار يطفى. فايبر تيشو ما يستحملش الديفلوبمنت أو ستريتش في اللور segment ويطفى من المكان. بس الحتة اللي طفت دي فيها فايبروزس. هنا في دانج فايبروزس. مطرح السكار طفل. فده لما بيطق ما بيجيش فين جامد قوي مش زي اللي انت بتنفجر ما يفرد الكاوتش وتبقى قاعد يعني دي حته بعتت كده عن بعضها. فما بتديش فين جامد. ده نمره واحد. نمره اتنين مش هتدي بليدنج للسكار لان الادجز كلها مالها. فايبرات. فبالتالي مش هيحصل بليدنج بالمعنى يعني. وبعدين الفتحه الصغيره دي الدنيا مش هيخرج منها. فهيفضل قاعد جوه اليوترس وطول ما هو قاعد جوه اليوترس لا هيبقى فيه ابنورمال لايف ولا ابنورمال اتيتيود ولا البيبي هيخش في ستريس ولا هيموت ولا هيخرب. امال ايه البرزنتيشن؟ واحد في تيجي تقول لك مطرح الجرح القديم بيوجعك. في وجع مطرح الجرح. بتاع بريفيس فيري انفكشن. صح؟ لو انت فحصت البيشنت دي ممكن يمكن تلاقي سوبرا بيوبيك تندرنس او سوبرا بيوبيك بلج. جاء منين ده؟ جاء من المنظر ده. ده اليوترس اهو. ودي هنا اليورينا اللي اتلبس وبعدين هنا مطرح الكار القديم ده فرقع نزل شويه بلاد هنا في الحته دي صح كده؟ والكلام ده كله متغطي بايه؟ فممكن تلاقي هنا شويه سوبرا بيوبيك تندرنس عند العيان. مينيمال سيمتومز اند ساين. ممكن قوي تعدي على الواحد وما ياخدش باله منه ومن هنا بيبقى اسمها سايلنت رابتشر. دي بيكتشر ثالثه اسمها ثريتند رابتشر. ثريتند يعني مهدده يحصل عندها رابتشر. يعني بالعربي كده فرقعت ولا لسه؟ لسه. ثلاثة اندرابشر دي لسه ما فرقعتش. دي لما تكون خلاص هي بقى لها حاجة بسيطة أوي أوي وتفرقع. ثلاثة اندرابشر ده برضه ارتفاع سكار أوف بريفيس سيفير انفكشن. بريفيس لور سكند سيفير انفكشن. السكار حاليا از أندر جوينج ستريتش وخلاص أهو قرب خالص خالص يفرقع. ده اسمه ثلاثة اندرابشر. ثلاثة اندرابشر معانا والبريزنت بإيه؟ سوبرا بيوبيك بيز. طب وإيه كمان؟ ولا حاجة. معايا ولا لا؟ يعني اقصد اقول ان صوره السترادن رابشر اشبه شيء بصوره مين؟ سايلنت رابشر. ما اقدرش افرق ما بينهم كلينيكالي ما اقدرش افرق ما بينهم. مفيش حد يقدر يقول لك دي ثراتن رابشر ودي سايلنت رابشر. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ انا الحقيقه ما يهمنيش افرق ما بينهم. لان الاثنين محتاجين لابارات. لما بفتح اشوف ايه اللي بيحصل. وعلمكم بتحصل كتير جدا لو حد فيكم بيحضر ولادات كتير وكده. كتير جدا الحاله بتتشخص على انها ثراتن رابشر تفتح تلاقيه اوريدي طب. يعني كتير قوي جدا واحده مثلا بريفيس تو سيفير انفكشن وحامل 39 اسبوع تقول لك مكان الجرح واجعها. خلاص حامل 39 اسبوع البيبي ما تخش يعني هنعمل سيفير طيب طيب طب هنعمل سيفير تفتح على اساس ان انت بتفتح فاهم باب يعني ايه؟ انك تستليم وهتفتح قبل ما يطفى تفتح تلاقيه بالفعل طبعا. تلاقي بالفعل الوند جافي مفتوح او العينين السكار القديم مفتوح. فصوره السايلنت رابشر تشبه جدا السايلنت رابشر وبراكتيكالي انت ما يهمكش الفرق ما بينهم لان الاثنين محتاجين سيفير انفكشن دلوقتي. واللي انت بتفتكرها ثلاثة ممكن جدا تفتح ليها اوريدي بقى. فده اسمه كلاسيكال بيكتشر اوف رابشر او سايلنت رابشر او ثريتند رابشر. ممكن الرابشر ياخد صوره من الثلاثه دول. في لفظ بقى كده يهمني تفهموه هتلاقي مثلا ايه؟ كان بيقول لك سايلنت رابشر وثريتند رابشر يحصلوا في حالات اسمها دي هيسن سكار. دي هيسن سكار اللي احنا بينا وبين بعض كده بنقول عليه سكار طب. سكار قديم وطب. احنا بنسميه كده. بس هتلاقي لفظ اسمه ديجيشن سكار وهتلاقي لفظ تاني اسمه رابتشر سكار. فأوقات يصدقوا كده في الورق يقول لك إيه الفرق ما بين الهيس سكار وراكش سكار. الفرق هو الـ condition of the membranes. هذا الكلام ده مكتوب. الفرق ما بين الهيس سكار وراكش سكار هو حالة الممبرين. يعني إيه حالة الممبرين؟ يعني إذا كانت الممبرين intact بدأ اسمه الهيس سكار. إذا كانت الممبرين ruptured يبدأ اسمه راكش سكار. خلاص يعني كلمة ruptured موجودة هنا وهنا. على فكرة الممبرينز اللي بتفرقع دي مش مقصود بيها انها تفرقع بجاينة تفرقع من خلال الجهد. بصوا هنا برضه عشان تفهموا الظروف. يعني دلوقتي السكار القديم ده لما بيطق بالمنظر ده ممكن يطقه وخلاص، وانت لما تفتح البطن عشان تعمل سيرجن تبقى شايف قدامك الممبرينز. يعني الحتة دي الحتة دي اتفتحت كده وانا شايف هنا الممبرينز شايفها قدامي، يبقى ده اسمه ايه؟ سايس وليس سكار. بقى لو الفتحه دي وسعت شويه ممكن الريس تفرقع من هنا وانت فلوس من هنا من الجهه ده. دلوقتي من الريس فرقعت يبقى ده اسمه كراست. الكراست ان كيس لو حد سال هل في فرق ما بين كلمه ليس سكار وراكس سكار، فرق هو في الكونديشن اوف الاكس. كل ده الصور اللي ممكن تبرزنت بيها واحده عندها رابش يوترس ديورنج ايه؟ ديورنج بريجنسي. انما الرابش يوترس ممكن يحصل ديورنج ليف ده قصة تانية بقى. يعني ده يا اما during pregnancy او early in labor وده advanced day. دي بقى هتاخد شكل ايه؟ دي برضه ليها اكتر من شكل. الرابش يوترس اللي ممكن يحصل اثناء الولادة ممكن ياخد اكتر من شكل. في الشكل بتاع spontaneous والشكل بتاع التروماتيك. spontaneous دي اللي هي برضه يا سكار يا اوستراكتور ليه صح؟ والسكار هو السكار زي ما قلنا، يعني السكار اللي بيطق ده هياخد برضه صورة يا اما سايلنت ابشر بتاع زي ما قلت. اوستراكتور ليبر تنقسم الى حاجتين، هو الموضوع كله اللي فيه هو الفكره في الاسهم دي والتقسيمات دي. الاوستراكتور ليبر لما بتفرقع شكلها ايه؟ سهمين دول ايه؟ قبل وبعد. قبل ما تفرقع بعد ما تفرقع قبل ما تفرقع شكلها ايه؟ شكلها كلينيكال بيكتشر اوف ستراكشر ليبر، هو ده اللي كنت لسه بقول لكم عليه. ومفروض بقى تقول له قبل ما البيشنت دي تخش تراكشر بالفعل بيبقى عندها مش عارف تبقى دي هايدريتد واكسبوستد وفيها مش عارف فترات ريتراكشن ريم كل الكلام ده، ده اللي هو اسمه بيفور اكتشر. حتى البيكتشر اوف ستراكشر ليبر ليها اسم شهره بيسموها كلينيكال بيكتشر اوف ستراكشر ليبر اور كلينيكال بيكتشر اوف امبندنج رابشر. هو الاستراكشر ليبر هو الامبندنج رابشر، يعني خلاص هيحصل رابشر. فده منظرها قبل ما تفرقع على طول. طب بعد ما تفرقع الوسط الليبر، الوسط الليبر لما بيفرقع مين بيفرقع؟ اللور سيجمنت. وهنا لو في كارما غير اللور سيجمنت دي ينفجر خلاص والرابشر بيبقى كومبليت، تبقى هتاخد البيكتشر كلاسيكال. في بيبقى هيطلع بره بقى وسيفير فين وشوك وبتاع وسن ياده، هتاخد البيكتشر الكلاسيكال بيكتشر اوف رابشر. بس يزيد على كلاسيكال بيكتشر اوف رابشر حاجتين. الحاجه الاولانيه سيسيشن اوف كونتراكشن. كونتراكشن خلاص منطقي جدا يعني. هي كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن لاين يوتر فرقع، مين بقى اللي ان شاء الله هيكونتراكت؟ ما هو مفيش كما فرقع صح؟ ودي برضه حاجه تقلق جدا لما تجي لك واحده جايه من بره من مستوصف وعمالين يحزقوها بقالها يومين وبتاع بقى يهوب مره واحده كونتراكشن وقفت. وقفت زي ما عشان فرقع دي حاجه مريبه قوي قوي يعني، يعني تكون كونتراكشن خلاص دي كوكب ما هو اليوتر نفسه فرقع. دي حاجه. الحاجه الثانيه اسمها بيسموها اوقات لوس اوف ستيشن. يعني ايه لوس اوف ستيشن؟ يعني ساي انه مثلا انت كنت بتفحص الراس لقيتها زيرو ستيشن، جيت تفحصها دلوقتي لقيتها ماينس 2، تفتكر الراس طلعت فوق ايه؟ هتكون طلعت فوق ايه؟ مش اي حاجه غير ان السكه فوقك فرقع. ما هو مفيش اي حاجه، مفيش اي ولاده عاديه الراس بتبقى في ستيشن معينه وتطلع، هي تنزل يا ما تنزلش. انما لما تكون في ستيشن معينه وتطلع لفوق اكيد فوق فرقعت كده. فهي صورتها شبه صوره الكلاسيكال بيكتشر اوف رابشر دي، بس يزيد من الكونتراكشنز بتقف بيحصل حاجه اسمها لوس اوف ستيشن. طب انا هتفرقع بقى لسبب تروماتيك. ها؟ واحد ركب فورسز سهو دي الدنيا ولا حط كالكوليتر ولا حاجه كده. دي هتبقى اشبه شيء بالبيكتشر اوف تروماتيك بوست بارتم. يعني انا بقى هبريزنت سيفير بليدنج والبليدنج بيبقى برايت ريد. ما هي لاسريشن. هي لاسريشن. مش التروماتيك دي عملت لاسريشن. واللاسيريشن ده يعمل تروماتيك بوست بارتم هيموج. فتبقى صورتها شبه صورة الدراماتيك بوست بارتم. افضل ان انا اعيد الكلام ده تاني بس يبقى احسن كتير قوي لو قلتوه معايا عشان ما نتلخبطش بقى. كلينيكال بيكتشر اوف رابتشر عبارة عن رابتشر امتى وامتى، يا اما ديورينج بريجنسي او ايرلي ان ليبر او ادفانس ليبر. ديورينج بريجنسي معناها هتاخد شكل من ثلاثة، يا ايه يا ايه يا ايه، يا كلاسيكال بيكتشر اللي هو بقى يبقى اسمها الاعلان او صحيح، يا سايلنت يا ثريتند. والسايلنت والثريتند بيحصلوا مع الصور بتاعت الليبر صح؟ وبعدين هتفرق بقى ديورينج ادفانس ليبر هتبقى ايه او ايه؟ يا سبونتينيوس يا تروماتيك. والسبونتينيوس دي اللي هي تشمل سكار برضو او اوبستراكت ليبر، وبتاعت الاوبستراكت ليبر قبل ما يتفرق عليها شكل اللي هو شكل الاوبستراكت ليبر بيفور وافتر، ده قلنا شبه مين؟ شبه كلاسيكال بس جديد عليه الستيشن اوف كونتراكشن وراس الصوت. اما التروماتيك فشكلها شكل ايه؟ روماتيك بوستبارتم يعني. خلاص؟ ده الرابش اليوترس ممكن ياخد اشكال متعدده. يبقى احنا اتكلمنا على الايثيولوجي بتاعه، واتكلمنا على تايبس والسايتس وكلينيكال بيشنز، شخصناها خلاص. طيب علاج الرابش اليوترس ايه؟ انتوا تقولوا بقى شويه في عنوانين، ثلاث عناوين في العلاج منطقيين جدا جدا جدا. عايز ثلاث عناوين كبار من غير مذاكره من غير حاجه. العنوان الاولاني طبعا اسبريمنت، وانت ايه اللي يخليك تجيب واحده ولا ما تفهمش؟ ودي عنوان كبير اسمها كده. تاني عنوان برضه منطقي جدا كوركشن اوف جنرال كونديشن او الشق. تالت عنوان بقى انك تتصرف في القصه كده. دي العناوين الكبيره بتاعتنا. اول ما يحصلش حاجه زي كده لو حصلت يو هاف تو كوركت جنرال كونديشن، وبعدين تعمل لابوراتوري عشان تتصرف. ما هو مفيش واحده تاخد الغلط مثلا ده رابطه لوكس ولازم هنعمل ده خلاص. طب بريفنشن تعرفوا تتكلموا فيه؟ طبعا اتكلم فيه زي ما انت عايز بقى. ما تسيبش واحده اوبستراكتد مظبوط؟ ما تديش اوكسيتوسن لما يكون كونترا انديكيتد في وجود البروبورشن او ريبريزنتيشن او جراند مالتي بار. كويس؟ ما تستخدمش فورسز في واحده اوبستراكتد، تستخدم فورسز في استخدام سليم، ما تستخدمش كربوريتور غير استخدام سليم. الناس اللي عندهم سكار تقدر تعمل لهم الكتف سيزيريا انفكشن. اللي عندهم سكار انت خايف منه ويكس خلاص تقدر تعمل الكتف سيزيريا انفكشن. عاده الكتف سيزيريا انفكشن بتتعمل عند 37 اسبوع عشان من ناحيه يكون البيبي بقى مفيوم، ومن ناحيه ثانيه ما يحصلش قوي بتران ديستنشن اللي بيحصل في الشهر التاسع. يعني انت بص في الايديولوجي وتقدر تكتب زي ما انت عايز. هاو تو بريفنت حاجه زي كده. كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن ده برضه زي ما انت عايز. ممكن تحتاج بقى بلاد ترانسفيوجن او كوركشن اوف شوك وهكذا. وبعدين لابراتوري. اللابراتوري هتفتح بطن معانا بعد ما تبدا الكوركشن اوف شوك، لان دي اوقات بيسالوها لكم في الغرف. يعني مش شاب يقول لك ايه هتفتح بطن معانا على طول؟ تقول له اه، يقول لك يا ابني مش تصلح الشوك الاول، هتكسرها ازاي وهي شوك؟ بس تقول له طب هنعمل كوركشن اوف شوك، يقول لك انت لو انت تفضل قاعد جنبها ساعتين لغايه ما الشوك يتحسن، ما هو مش هيتحسن طالما الناس جديد. الكلام اللي احنا بنعمله ان احنا وي انيشيت كوركشن اوف شوك. انا بقول لكم بس عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. وي انيشيت كوركشن اوف شوك. يعني بتحط تو اي بي لاينز، واحد فيهم فيه محاليل والثاني فيه بلاد ترانسفيوجن، وتبدا الكوركشن اوف شوك وبعدين تبتدي تشتغل. تمام؟ هتعمل لابراتوري. لما تعمل لابراتوري هتلاقي حاجه من اثنين ما لهمش ثالث، يعني يا اما انت شايف ان اليوترس ده ينفع يا اما شايفه ما ينفعش. بس وصلت اليوترس فرقع، يا ينفع يتصلح يا ما ينفعش، ده زي حاجه. فيا اما ينفع فيه تصليح او ما ينفعش فيه تصليح. لو لقيت ان هو الدامج از ريبيرابل يعني قابل للاصلاح هتعمل كده. لو لقيت ان الدامج ده از ريبيرابل يعني غير قابل للاصلاح هتعمل كده. سؤال سهل بقى، الاكتراكتوري توتال ولا سب توتال؟ سب توتال اللي دي ايمرجنسي، ما عنديش وقت اقعد اشيل في السيرفيس وهكذا، فهنعمل هنا سب توتال ايمرجنسي ديسبيتش. في حاجه تخلي بالك منها هنا، في عيب في الموضوع. يعني انت اول ما تفتح بطنها يونات تو ريموف ذا فيتس، وبعدين يا تعمل ريفير يا تعمل اكتراكت. انا لا جبت سيره سيزيريا انسكشن، ودي غلطه كبيره. انا ما غلطتش، هي غلطه كبيره انك تقول سيزيريا انسكشن. ما حدش يقول سيزيريا. هو انا بفتح بشيل البيبي وبشيل البلاسنتا وابص على اليوترس، هينفع اطلعه هطلعه، مش هينفع اشيله. بس مش هقول سيزيريا. لانه باي ديفينيشن العمليه اللي يتقال عليها سيزيريا لازم انا افتح فيها الهول، افضل الهول وافتح انا اليوترس. هو انا هنا فتحت اليوترس؟ ما فتحتوش، ده هو مفتوح من نفسه. فانا ما اقدرش اسميها سيزيريا، ومش هتلاقي مكتوب سيزيريا. هتلاقي مكتوب لابراتوري. لابراتوري يعني فتح بطن. لابوراتوري ريموفال اوف ذا فيتوس اند بلاسنتا، وبعدين بعد كده يا اما ريموفال اوف ديوترس يا اما ريبير اوف ديوترس. فمن فضلكم واحد يقول عليها سوزان هي ما تتسماش سوزان العمليه تسمى لابراتوري. في بقى شويه حاجات تخص اللابراتوري، يعني انت دلوقتي فتحت شلت البيبي خلاص والبلاسنتا واليوترس ده يا شلته يا ما شلتوش، بس في شويه حاجات لازم تخلي بالك منها. اولا ممكن يكون في دامج في اذر بلفيك اورجنز. شفت لما كلمني على واحد حط فورس ده ونسي الدنيا وقطع بيه اللور سيجمنت ولا حاجه، طب ما ممكن يكون طاير بلادر معاك مش كده؟ وي شود انسبكت اذر بلفيك اورجنز خاصه البلادر، وي شود انسبكت اذر بلفيك اورجنز سبيشالي البلادر، لان لو كان في دامج في البلادر ات هاز تو بي ريبيرد وده وارد، يعني ممكن يبقى في دامج في البلادر كمان ولازم ساعتها تتصلح. دي حاجة. الحاجة الثانية إن ممكن يبقى فيه برود ليجمنت إيه؟ ممكن يبقى فيه برود ليجمنت هيماتوما لو كان الرابشر نوعه إيه؟ إنكمبليت لأنه بسطها تاني، لو كان إنكمبليت يبقى البريتونيوم ما اتقطعش، يبقى الدم خرب بس البريتونيوم لسه قافل عليه. هو دلوقتي الدم متحوش ما بين التو لايرز والبريتونيوم، يعني هو دلوقتي فيه برود ليجمنت هيماتوما. البرود ليجمنت هيماتوما دي على فكرة ممكن تلاقي حجمها كبير جدا. يعني تفتح تلاقي برود ليجمنت هيماتوما محترمه خالص. تلاقي اليوترس كده مسقوق على ناحيه وهنا كل ده عباره عن برود ليجمنت هيماتوما بقى مهوله، تلاقي الحته دي لونها ازرق كل ده ناس كبيره جدا كده لونها ازرق لانه بلاد قدامه بريتونيوم ووراه بريتونيوم. يبقى طبعا انا ما اقدرش اسيب الهيماتوما دي في المنظر ده. لازم افتح وافضيها ودي حاجه انا خلاص بقى مطمن ان انتوا عارفينها المفروض يعني. افتح برود ليجمنت هيماتوما ازاي؟ ابص الراوند لتالت مره الكلام ده يطلع لنا. مره كنت عايز تفتح برود ليجمنت عشان تشيل فايبرويد، مره كنت عايز تفتح برود ليجمنت عشان تشيل برود ليجمنت سيستم، المره دي عايز تشيل برود ليجمنت هيماتوما. ايه هتقص الراوند بحيث انك تخش ما بين التو لايرز في البرود ليجمنت. يو هاف تو ايفاكويت الهيماتوما. تقعد تفضي بقى البلاد والبلاد اللي جوه. بس بلاش قيمه انك تفضي الهيماتوما لوحدها طالما ان الفاسل ما زال مفتوح. اليوترين فاسل مفتوح. اللي هو القطع ده وعمل كل الهيماتوما دي مازال مفتوح، يبقى انا لازم الاقي الاوتراين فاسل واربطه. You should identify and ligate the bleeding vessel. اللي هو احتمال كبير يكون المين ستيم او الاوتراين ارت. في مشكله هنا بقى في انك تلاقيه. الاوتراين بيعمل حركه قرعة كده. الاوتراين ارت دي الفورس بتاعه تورتشر عامل كده. خلاص؟ فده لما بيتقطع كانه اسلك وقصيته. بيحصل له ريتراكشن، بيجري، بيريتراك، بيكش ويجري منك هنا بقى في اللاترال فالفيكول ضعف الايمان. وطبعا لو حصل بارشيال دامج يعني قطع جزئيا مش هيجري، لو قطع بالكامل ممكن جدا زي ما بقول لك اسلك وقطع هيجري يحصل له ريتراكشن ويجري ما ريتراكتد في اللاترال فالفيكول تبقى اعرف الايمان. ولا وايه بقى؟ دكتور التحديد راجل خد دماغك 73 135 لازم تتصرف تعمل ايه؟ وعمال يعبي دم كل ما تحط فوطه وتنشف تطلع فوطه سوفت وبلاد وما انتش شايف حاجه في الغرفه. لا لازم يبقى في حل. محدش يقول لي اشتراك مش اشتراك مش حاجه. وده جري. بدور على حاجه انا عارف مكانها بقى. بدور على انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايجي. ما انا مش عارف امسك الانتراين ده اللي جري مني خلاص انا اربط ابوه اللي هو مين؟ انتيريور ديفيجن اوف انترنال ايجي. الاصل اللي هو الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايجي. بربطه طبعا على الناحيتين. يبقى هنا يو شود ايدنتيفاي ذا بيجن فيسل يو شود ايدنتيفاي اند لاجيت ذا بيجن فيسل. ان كان هرب وده وارد يبقى هنربط الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايجي. الحاجه الثالثه اللي المفروض نخلي بالنا منها ان ممكن جدا الرابشر ده يكون نتيجه لايه؟ سيرفايكال لاسيريشن اكستندنج اب سيرفايكال لاسيريشن وجري لفوق. يعني ممكن الرابشر يكون اكشولي كده. سيرفايكال لاسيريشن اكستندنج لفوق. هنا انت لو فتحت بطن البيشنت وشفت السايز اوف لاسيريشن وخدت غلط وقفلت وبتاع فبرضه ستيل عالم تقدر تنزل لان انت محكوم بجد. الفورنس هو انا بشتغل على الضمير فبقى هنا انا مش شايف بقى على كده خلاص لسه هنا في حته مقطوعه انا شايف ان خلينا نقول واحد هو فاتح البطن اللي جاي لغايه هنا باقي ده خلاص في ريفلكشن ولا ده ما انت شايف باقي ده فورشو ولا انالز مش كده برضه بقيت السيرفيس المقطوع ده فورشو ولا انالز فده مش ماليش اكسس له هجيبه منين ده. فلو كانت الحاله سيرفايكال فيها اكستندنج ابوردز يبقى بعد ما تعمل ريبير ابدومينال الدكتور التحليل يقول له استنى شويه ما صحيهاش هو شايفك بتقفل الجلد خلاص هيصحي البيت تقول له لا ما صحيهاش لسه هنكمل الريبير بتاعنا فاجينا هنكمل الريبير بتاعنا لازم ناخد غلط زي يا اما العين هتفضل تنزل برضه من الحته دي حتى ايفن لو كنت عامل اشتراك يعني حتى لو انت كنت فتحت لقيت المنظر كده قلت يا عم دي عندها ست عيال وبتاع وعندها 40 سنه كفايه عليها كده ديستراكت برضه ما انت فاهم الحته دي ستيل في منها دي. فحتى لو كنت عملت ديستراكت برضه لو كان الستراكشر ده سببه سرفايكال تاني اكستندنج ابورد يبقى برضه لازم نكمل الريبير بتاعنا فتحت. اقول تاني العلاج العلاج ثلاث عنوانين كبار. العنوان الاولاني بريفنشن انه من الاول ما يحصلش حاجه زي كده. العنوان الثاني كوريكشن اوف ذا كونديشن والعنوان الثالث لفراغ. هتشيل البيبي وتشيل البلاسنتا وتشوف الريبر يتصلح هصلحه وما يتصلحش هشيله. مع مراعاه ثلاث حاجات لو في بروز ليجمنت كانت احفظ فيها واربط البلاسنتا لو في اكستنشن للدمج للبلادر هصلح بلادر او اني اذر فيلبيك اورجن ولو هي سيرفايكال تير يبقى الريبير شود بي كومبليتد فتايم ليه. بس ده الموضوع بتاع رابس اليوترس. في كام حاجه كده تبعه برضه تبع السكار ده كانت السكار اللي بنتكلم عليها دي. في شيء اسمه فاكتورز ذات ديتيرمن انتجريتي اوف سكار يعني ايه اللي بيخلي السكار يبقى قوي او ضعيف. مش احنا قلنا السكار ممكن يفرقع ايه الفاكتورز اللي بتحدد كان السكار قوي ولا ضعيف؟ مين السكار اللي بنصف فيه او بنصفش فيه؟ اللي يحدد اذا كان السكار قوي ولا ضعيف هو مكان السكار سايكل السكار. طلع مين بقى الاحسن؟ اللور سيجمنت سكار احسن. اللور سيجمنت سكار احسن. وبالتالي احسن سكار هو اكتر سكار الواحد يطمن له هو بتاع اللور سيجمنت سكار انفكشن. الاضطراب اللي نشا المايومايكتوم يعني الدي ديستربشن ما طمنوش في ديس بيربوريشن برضه ما طمنهاش. انما اللور سيجمنت سكار هو احسن سكار. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتحدد كان سكار كويس ولا لا هو جود كوابتيشن اوف ذا جود كوابتيشن اوف ذا اجنس. دي حاجه تخص الجراح وهو بيشتغل وكل انسان وهو بيعمل سوشيال بوند المفروض يحط التو اجنس قدام بعض بالظبط يعمل بروبر كوابتيشن. كوابتيشن يعني الاج ده يبقى مقابل للاج الثاني مباشره. الاج بقى في حته طالعه وحته نازله يبقوا قدام بعض بالظبط عشان يحصل بروبر هيلينج. جود كوابتيشن اوف ذا اجنس ودي حاجه تخص الريبير نفسه او التكنيك بتاع الشخص اللي بيعمل كده. الحاجه الثالثه جود هيموستاسيس. جود هيموستاسيس السكار ده تبقى عامل فيه او الهون تبقى عامل فيه هيموستاسيس كويس. لو سبت الجرح ده فيه بلاد كتير البلاد ده بيتجمع ما بين التو ايدجز بتاع الجرح البلاد ده بيحصل فيه اورجنايزيشن ويتحول الى ايه بعد كده؟ فايبر تيشو. الفايبر تيشو ده تيشو ما فيهوش الا سبيشالتي يعني مش هيستحمل بعد كده سكتش. انا عايز يحصل هيلينج ويز مينيمال فايبروزيس اقل قدر ممكن من الفايبروزيس. كل ما هسيب دم هنا في النص كل ما هيبقى فيه فايبروزيس ضايع وفايبروستيشن مش هيستحمل ستريتش بعد كده. فالهيموستيزس مطلوب اثناء لان ممكن جدا انت تعمل سيزيريا انفكشن وبعدين عيانه يجي لها بيرفرسس ويخش انفكشن جوه اليوترس ويوصل لمكان الجرح. فالمكان ده او السكار او الوند اللي حصل فيه انفكشن هيبقى ديفنتلي اضعف. وبعدين برضه اللي بيحدد السكان سكار ده هيستحمل ولا مش هيستحمل عدد مرات الحمل بعد كده. كل مره الست بتحمل وبتولد السكار بيتعرض لايه؟ ستريس. فبيضعف اكتر وقت. وتطبيق الكلام ده هتلاقوه غريب شويه. يعني انت ممكن تبقى قاعد في المستشفى تجي لك عيانتين واحده فيهم والده مره في الهيريان والمره اللي بعدها ولاده طبيعيه. وده ممكن يا يعني ولدت اول مره في الهيريان لان جرى مثلا انتي فاضل يعني مريض فاضطروا يعملوا الهيريان. انما المره اللي بعدها كانت كل حاجه عاديه وولدوها بالعيان. وممكن تجي لك واحده ثانيه والده اول مره في الهيريان والده بعدها ثلاث مرات بالعيان. مين اللي اطمن لها اكثر؟ اللي مش فاهم يطمن اللي والده ثلاث مرات بعدها. يقول لك دي هايله دي ولدت ثلاث مرات بالعيان انا ما اتخافش عليها بقى من حاجه. لا لان كل مره حملت ولدت السكار بيكن ويك. يعني عدد مرات او تكرار الحمل على سكار بيضعف السكار اكثر وقت. انت لو واحده والده مره في الهيريان والده مره بعدها فجأة ممكن تقيس تولدها مره ثانيه. انما لو والده مثلا ثلاث مرات بعدها فجأة لا بالعكس دي ما تطمنهاش لان تكرار الحمل بيضعف السكار. السكار بيضعف من ستريتش وانت تعرفوا حالات فيها اوفر ستريتش. لو الست حملت مش واحد اثنين يبقى السكار هيضعف اكتر صح؟ او لو حملت واحد حواليه ميه كتير فوقيها جامد دي برضه حاجه تعمل ستريتش اكتر وقت على السكار وتضعف السكار. يفضل حاجه كمان بلاسنتال امبلانتيشن اوفر ذا سكار. لو حصل انه مكان الجرح ده بقت امبلانت فيه بلاسنتا. بلاسنتا دي عباره عن ايه؟ كان زمان اسمها ايه؟ تروفوبلاست كوراني بلا كوراني بلا دي عباره عن تروفوبلاست. تروفوبلاست لو ابيليتي انفايرمنت يعني انفيجن او ايروجن يعني وجود بلاسنتا هنا وجود تروفوبلاست هنا بياكل من مكان السكار بيضعف مكان السكار اكثر واكثر كمان. خلاص يبقى نقولهم مره ثانيه ايه اللي بيحدد السكار ده كويس ولا ما هوش كويس. اولا مكان السكار دي حاجه. ثاني حاجه جود كوافيشن اوف داتس بروبر هيموستاسيس. حصل انفكشن ولا ما حصلش انفكشن؟ حصل حمل بعد كده كام مره؟ تعرض للستريتش قد ايه؟ حصل ستريتش زياده ولا لا؟ حصل بلاسنتال انفلتيشن على مكان الجرح ولا لا؟ دي اسمها فاكتورز ديترمنت انتجريتي اوف السكار. الكلام ده محطوط في الفريم من ناحيه لانه بيتسال ومن ناحيه ثانيه لانه مرتبط بسؤال اوقات بتسالوه انتوا كتير منكم بقى في اخر السنه هيخش على حاله اسمها سي بيستش. خش تاخد حاله شيء اسمه سي بيستش واحده محجوزه في المستشفى لا لشيء الا لانها معموله سيزيريان انفكشن. فهيسالك تعمل لها سيزيريان المره دي ولا تجرب تولدها؟ والله لو كان ما زال السبب قائم ان انا اعمل لها سيزيريان هعمل سيزيريان بدون تفكير. مش كده يعني لو عملت سيزيريان اول مره لان الفيلم اتضيق تفتكر ايه اللي هيحصل المره دي؟ ما هعمل سيزيريان برضه. انما لو السبب ما كانش قائم ممكن افكر اولدها فاجينال او لا. افكر اولدها فاجينال او لا ده يعتمد على السكار. يعني لو السكار ده انا شايف ان انا مطمن له ممكن افكر اولدها فاجينال. لو السكار انا شايف انه في اي حاجه من دول يبقى هعمل سيزيريان على طول. فدي الاجابه على السؤال. فاهمني؟ يعني بتسال فيري كويكلي. دي الحاجات اللي بتحدد اذا كان سكار قوي ولا بعض. اوكي؟ في بقى حاجه اسمها assessment of integrity of the scar. يعني ازاي انت تعرف اذا كان السكار ده قوي ولا ضعيف؟ انت تحدد ازاي هو قوي ولا ضعيف؟ اولا من الهيستوري. يعني انا اسالها حضرتك عملتي سيزيريان سكشن قبل كده مره ولا اثنين؟ طب حملتي بعدها ولا لا؟ كويس؟ في حاجات ما اقدرش اعرفها بالاسئله، يعني ما اقدرش اعرف هو ده هو الجراح كان بيعمل جود كومبيتيشن في انجلترا ده تعرفني يعني فاهم؟ هو اساله هو انت تقدر تاخد فكره عن القصه دي من حاجه تقدر تسال عن البوست اوبريتيف ستيت ولو دورته كويس اللي بيقرا كويس بقى في الشيك بتاع سيزيريان انفكشن تلاقي انك العيانه اللي معموله في سكشن دي هتسالك ايه عملوها لك قبل كده؟ ليه؟ كويس؟ وهتسالها قعدت في المستشفى كام يوم؟ الطبيعي ان اللي بتعمل سيزيريان انفكشن دي تقعد لها مثلا ايه؟ 2 اور 3 نايتس وتروح. انها لو واحده قعدت تقول لك انها قعدت في المستشفى 15 يوم وكانوا بيغيروا لها الجرح وبتاع طبعا ما حدش بيقعد في المستشفى 15 يوم اذا كان الجرح كومبليكيتد ولا انفكشن فده ما نطمنلوش. تمام؟ هو انت بالهيستوري تقدر تعرف شويه، واحده معاها ورقه جايه معاها مستشفى مش عارف مين معتوب تقرير انها عملت قبل كده سيزيريان انفكشن ابر سكند. لا دي حاجه ما تطمنش. ولا معاها تقرير معمول لها قبل كده استراتي. فممكن من الهيستوري الواحد يقدر يقول لا السكار ده مش هقدر معاه، لا انا ما اطمنلوش. وممكن الهيستوري ما تبقاش كونكلوزف. عامله سيزيريان فين في مستشفى الفلاني، فتعرف الله اعلم ما اعرفش السكار ده اطمن له ولا ما اطمنلوش. ممكن الحكايه ما تبقاش كونكلوزف. ساعتها هعمل ايه انا؟ هحاول ركزوا اخر كام دقيقه احسبوا حاجه. هحاول ان انا اشوف كده هو السكار دلوقتي. انتوا فاكرين القصه اللي انا كنت بقولها بتاعت تراتيز رابشر؟ الباتن رابشر ده لما السكار بيتعرض للستريتش بيبتدي يجي فين؟ ده منظر ما يطمنش. طب ايه رايك بقى ان احنا نعمل احنا ستريتش في اللور سيجمنت ونشوف ايه اللي هيحصل؟ يعني انا اعمل ستريتش في اللور سيجمنت واشوف ايه اللي هيحصل. لو حسيت بالبين ده ما يطمنش. لو حسيت بالبين يبقى ده سكار كويس. مفيش فيه البين ده ولا حاجه يبقى اقدر اطمنه. كويس؟ فانا هجرب انا اعمل ستريتش في اللور سيجمنت. بس صدقني لو عملت ستريتش في اللور سيجمنت اي واحده حامل هتقول لك اه ده اكيد يعني عاملين اي واحده بريفيت سكشن. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ هو السكش بتاع اللور سيجمنت ازاي؟ اكيد انت هتفكر تحط ايدك على سوبرا بيوبس. حط ايدك سوبرا بيوبس كده وده حسب وضعك طبعا هتقول لك اه. هي خايفه ده ممكن تزق ايدك. هي عارفه ان هنا في ايه؟ في ستار وخايفه قلقانه الستار ده لحسن يفرقع ولا حاجه وانت جاي تحط ايدك مكان الجرح القديم وبتدوس طبعا هتقول لك اه. طبعا هتشد نفسك. انت ممكن تعمل طريقه تعمل بيها ستريتش في اللور سيجمنت من غير ما تعرفها انك بتعمل كده. تعمل ايدي وتحط ايدك في الانتيريور كورنس. الدي في اكزامينشن لما الواحد يحط ايده في الانتيريور كورنس انت هنا ممكن تعمل تفحص صح ساعتها حط ايدك في الانتيريور كورنس يو كان ستريتش لور سيجمنت فور الانتيريور كورنس. لو انا قلت لك اي تبقى اي ضعيفه. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ دلوقتي انا عم ستريتشنج لور سيجمنت من خلال الانتيريور كورنس. لو هي حست بفين يبقى ده فين بالفعل مش مجرد شعور بالخوف. ويبقى الستار ده ما تطمنلوش. اوكي؟ يفضل حاجه واحده وهميه وخرافيه خالص يقول لك انك ممكن تعمل هيستروسالبنجوجرافي. بس طبعا طبعا بروفايد من ستمة الاشكال تعمل هيستروسالبنجوجرافي لاترال فيو. هو هيستروسالبنجوجرافي بيوريني في الترعين وول ولا كافيتي؟ كافيتي. خلاص يبقى انا لازم اشطب بقى الوول ده. عشان ده ما بيبانش. انا هعمل هيستروسنتروجرافي هلاقي شادو كده من صور على فكره لا تلفزيون، وهلاقي حته شكلها عامل كده دي مكان الايه؟ الكورس. هنا الثيكنس هو ده، طالما كده يبقى الثيكنس بتاع الترين وول كلكم بقى الترين، الثيكنس بتاعه هنا قليل يبقى ده ما نستعملوش، وتبقى دي الهيستروسنتروجرافي نمره 2 اللي بتتعمل لاترال فيو. فاهمين بقى كلام؟ مين؟ ميس اي او دي. ميس اي او دي ممكن تعمل هيستروسنتروجرافي لاترال فيو. كده ميست اي او دي كنت الالت ساوند وتصور انتروبوستيريور ولا او تعمل هيستروسنتروجرافي وتصور انتروبوستيريور ولا. تاني اقول تاني ازاي الواحد يقيم سكار، ازاي اقدر احكم سكار ده الواحد يطمن له ولا لا؟ اولا من الهيستوري، ها في حاجات تبقى من هيستوري ولا من ورقه مع العيانه اذا كنت تطمن له ولا ما تطمنلوش. عملوا له سيزيريان امتى؟ في شهر 6. طب خلاص مش هنلعب، انت ما بقاش اسمها سيزيريان في السكار. دي حاجه. تاني حاجه بتقول لك فين مكان الجرح، خلاص ما تطمنلوش مش كده. تالت حاجه انك تعمل انت ستريتش في الاور سيجمنت وتشوف ايه اللي هيحصل زي ما قلت لكم من شويه. رابع حاجة ممكن تعمل هيستروسنتروجرافي بس بروفايد انها تكون لاتر فيو، وطبعا طبعا طبعا ما تكونش واحدة حامل يعني من قبل ما تحمل خالص يعني. ما حدش بيعمل هيستروسنتروجرافي بيني وبينك خالص، ده كلام نظري يعني. بس دي اللي اسمها اسسمنت اوف انتجريتي اوف سكار. اسسمنت اوف انتجريتي اوف سكار والفاكتورز اللي بتخلي سكار قوي ولا ضعيف ده كلام مشترك بين ربش اليوترس والتدريب الفاكتورز. يعني الكلام ده هتلاقيه متعاد هنا وهنا الاثنين، ده وده مكتوبين في الرابش ريكورد وفي السيفيريان. بس احنا كده خلصنا رابش ريكورد، بعد شويه هناخد سيرفايكال ديسكريبشن. الريكوريشن. الجزء اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو السيرفايكال ديسكريبشن او السيرفايكال ديسكريبشن. ايه اللي يتوج بتاع السيرفايكال ديسكريبشن؟ يعني اللي خلي السيرفيس يتوجع اسمها الاولاد. هو السيرفيس عنده القدره ان هو يبقى اندر جوينج من غير ما يتقطع، بس بروفايد ان الدايلاتيشن دي تبقى بالمعدل المطلوب. يعني لو حصل رابيد دايلاتيشن في السيرفيس ممكن يتقطع، زي اي حاجه اندر جوينج رابيد ستريتش ممكن تتقطع. فالكلام ده يحصل امتى بقى؟ رابيد دايلاتيشن في السبيسيفيك ليبر، يبقى السيرفيس اندر جوينج دايلاتيشن اسرع من المعدل المطلوب، وده بيزود الانسبيشن ساتوريشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه امبروبر يوز اوف اوكسيدوسن. لو استخدمت الاوكسيدوسن بطريقه مش سليمه، لو اديت اوكسيدوسن زياده عن اللزوم جبت ليه كونتراكشن زياده عن اللزوم ممكن تفتح السيرفيس بسرعه. فبرضه دي ممكن تعمل سرفايكال امبروبر يوز انكوركس بشكل عام. هتسمعوا قدام شويه انه في ادويه بنديها عشان نزود بيها وجع الولاده او نجيب بيها وجع الولاده. بروستاجلاند بتستخدم لوكلي. ممكن واحد يا اما يدي اوكسيدوسن زياده عن اللزوم يا اما مستعجل يدي بروستاجلاند ومعاه اوكسيدوسن. الحاجات دي بتؤدي الى رابيد دايلاتيشن في السيرفيس ممكن يتوقع. يبقى يا اما هو بيحصل له رابيد دايلاتيشن من نفسه، او احنا بنستخدم الاكبارك دراجز اللي هي الادويه اللي بتجيب كونتراكشن بطريقه مش سليمه. يا اما بقى واحد ركب فورسبس وبيشد قبل ما السيرفيس يبقى ايه؟ قولي دايلاتيشن السيرفيس هيتفتح هيتوقع. تمام؟ او واحد ركب بنتوز. هو البنتوز ده او الفاكيوم اكستراكتور ممكن يركب على انكمبليتلي دايلاتيشن سيرفيس. ممكن يركب على سيرفيك مثلا 7 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر بعدين. انما الفكره في حاجه ان الكب بتاعته لازم تبقى شايف تحطها فين، يعني لازم تحط الكب على الراس. لو واحد بقى بيحط الكب وهو مش واخد باله قوي بيعمل ايه، ممكن الكب تاخد معاها حته من السيرفيس وبعدين يشغل الشفاط يعمل نيجاتيف بريشر، يروح وهو طالع يطلع حته من السيرفيس معاه، يعمل سيرفايكال لابريش يعوض السيرفيس. لو جزء من السيرفيس بقى انكلودد في الكب بتاع البنتوز او الفاكيوم اكستراكتور، هو مش مفروض طبعا يبقى انكلود خالص فيه، هو المفروض ده يتحط على الراس ما ياخدش معاه حته من السيرفيس. فالفورسز ممكن يعور السيرفيس والبندوز ممكن يعور السيرفيس خالص. خصوصا بقى لو في انكريز فرايبيلتي اوف ذا سيرفيس، لو السيرفيس از فيري فرايبل هيبقى سهل انه يتقطع. القصه دي تحصل اوقات مع بلاسنتا بريجر. في وجود بلاسنتا بريجر، بلاسنتا فوق ولا تحت بريجر؟ تحت طبعا، وبما انها تحت فالفاسكيولاريتي بتاعت الاريا كلها كل الجزء اللي تحت ده الفاسكيولاريتي از فيري ماتش الفاسكولاريتي هنا لما تزيد قوي قوي تخلي السيرفكس ترايبل وبالتالي يبقى عرضه للسيرفايكال يعني. القصه دي تحصل اكتر لو في بلاسنتا فيز عموما، يعني يبقى عرضه انه يتعور السيرفكس ده. على العموم السيرفكس اللي بيتعور ده ممكن الجرح ياخد اكتر من صوره. ممكن يبقى في يونيلاترال فنتليشن. يونيلاترال يعني مفهوم انها على ناحيه واحده. مش كده وحصل فيه قطع على نحكي وكان في حاجه اسمها يونيلاترال يبقى في حاجه اسمها ايه؟ وبعدين ممكن يبقى في بقى من دي كده 4-5 بقى ده سكار او قطع كده بيسموه ستيليت ماسيليشن. ستيليت يعني شكله زي السله، السله يعني نجمه. ستيليت يعني شكله زي النجمه يعني انت لو هتبص هتسمي كده زي قطع هنا وهنا وهنا مثلا 4 أو 5 اطراف كده ده بيسموه ستيليت ماسيليشن. يبقى هو قد يكون واحده ولا اثنين ولا 4-5 يونيلاترال او بايلاترال او ستيليت. او في حاجه عجيبه اسمها انيولار ديتاتشمنت. انيولار ديتاتشمنت، ديتاتشمنت يعني انفصال. انيولار يعني دائري. فالانيولار ديتاتشمنت ده مين يقدر يخمن انيولار ديتاتشمنت ممكن يحصل معايا؟ فهو البنتوز ده لو انت حطيته ومش بقى خدت حته من السيرفيس، خدت حلقه دايره من السيرفيس. يا سيرفيس ما كانش بقى 7 ولا 8 سم، ده كان 4 سم 5 سم كده، فانت شريان جبت كاب كبيره ورحت حاطط واخده معاها انيولر رينج ده اسمه انيولر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس. انيولر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس لو كان هيحصل اسمعوني كويس كده مستقبل، لو كان هيحصل النهارده هيحصل بسبب improper use of the tool. فبتبدا بالجزء استخدام خاطئ طلعت رينج من السيرفيس. زمان بقى كان بيحصل بسبب اخر، كان العيانين اوقات السيرفيس فيهم ما رضاش يفتح، مش سمعت على سيرفيس ما بيفتحش. سيرفايكال ديسكوب ما يرضاش يفتح. فبرضه زمان زي ما انتم سمعتوا 500 مره كانوا زمان بيخافوا من التدريب، فكان بيجيبوا العيانين دول السيرفيس مش راضي يفتح فيهم بقى يجيبوهم بالايام. يومين ثلاث ايام حاجات كده. طبعا الراس نازله تحت خالص. يفتح السيرفيس ترفع عنه ايه؟ بس الفايت بيحصل ايه فاسكولار نيكروزس والريم اوف سيرفيس ده ينفصل ويقع. تخيل حاجه في دماغي؟ كانت بتحصل زمان دي لما كانوا بيجيبوا الناس بقى اوبستراكتد بالمانجا ثلاث ايام ممكن يحصل ايه فاسكولار نيكروزس والسيبريشن. النهارده ما حدش بيسيب واحده اوبستراكتد ليه، انما ممكن تلاقي واحد برضه لسه مش فاهم القصه ماشيه ازاي ومش عارف يستخدم الميثود ممكن يعمل كده. انا ليه بخش في الحاجات العجيبه دي؟ في شهرين في المتحف فيهم انيولار ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس بينهم 158 ولا 159 شهرين فيهم انيولار ديتاشمنت اوف ذا سيرفيس، هتلاقي بطمان جواه رينج اوف تيشرت، رينج حلقه كده. ايه ده؟ ده انيولار ديتاشمنت اوف ذا سيرفيس.